بسم الله دليل الحائرين وناصر المستضعفين ومبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هذا الحديث أوجهه إلى كل مبتلى هذا الحديث إلى كل من أصيب بمصيبة هذا الحديث إلى كل مهموم مغموم هذا الحديث إلى كل من تعرضت له كارثة ومجموعة رسائل إلى الدعاة إلى الله رسالة إلى الصالحين المصلحين رسالة إلى من أوذي في الله رسالة إلى كل محجبة لأنها محجبة يستهزأ بها ولأنها ملتزمة يفترى عليها برقية إلى أم الأسير برقية إلى أخي الأسير وبرقية إلى ابن الأسير دار التوحيد للتسجيلات الإسلامية الوقفية بالكويت تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان وبشر الصابرين لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث أوجهه إلى كل مبتلى، إلى كل من أصيب بمصيبة ونزلت عليه بلية، إلى كل مهموم مغموم، إلى كل مكروب منكوب، إلى كل من تعرضت له كارثة وسمع بفاجعة. وجه هذا الحديث وبشر الصابرين. وهل منا إلا مكروب أو مهموم أو مغموم؟ التفت إلى من حولك من الناس جميعا، هل تجد فيهم إلا منكوبا أو مكروبا أو مهموما أو مغموما؟ إما بفقد حبيب أو بحصول مكروب أو بنزول مرض أو بسماع فاجعة أو بغيرها من البلايا. أوجه هذا الحديث إلى كل من أوذي، إلى كل من ظلم، إلى كل من قهر، إلى كل من أصيب بمصيبة. أقول لهم قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما تأتيه المصيبة سمع بوفاة القريب أو بفقد الحبيب، أخبره الطبيب بالمرض، يا لها من فاجعة، سوف تموت ولا بد، إن المرض قد استشرى في الجسد. سمع بالخبر فاتته المصيبة، ماذا يقول؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هؤلاء جميعا أوجه حديثي وأرسل هذه الكلمات من الروح إلى الروح ومن القلب إلى القلب. أقول لهم لكل واحد منهم: عظم الله أجرك ورفع درجتك وجبر كسرك، واسمع فإنها الدنيا، ألم تعرفها إلى الآن؟ ألم تدري أنها كما قيل طبعت على كدر وأنت تريدها؟ صفوا من الأقداء والأقدار، إنها الدنيا. ابن عباس كان في السفر يمشي فجاءه خبر مفزع. ما الخبر؟ مات ابنه، ابن عباس مات. وأين يأتيه الخبر وهو ليس عنده، وهو ليس بجنبه، هو في السفر؟ ماذا فعل ابن عباس؟ هل شق جيبا؟ هل لطم خدا؟ هل نفش شعرا؟ هل صاح بأعلى صوته؟ تنحى عن الطريق ثم كبر ثم صلى ركعتين ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلنا كما أمرنا ربنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صبر وصلى ركعتين ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هل لما تأتيك المصيبة تكون كهذه الحال؟ أحد الشعراء يسمى أبو الحسن التهامي، مات ابنه الصغير، والابن ليس كغيره، موت الابن يعرفه من مات له ابن، يعرف كم الابن غالي، قطعة من الكبد قد ذهب، يتمنى الأب أن لو مات ولم ير وفاة ابنه. مات ابنه ماذا قال؟ أنشد شعرا فقال حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مفطرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. وما هي إلا فترة من الزمن، فيموت الشاعر فيرى بالمنام فيقال له ماذا صنع بك ربك؟ قال أدخلني الجنة. قالوا وبما أدخلك الجنة؟ قال بهذا البيت، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. لو كل من مات له حبيب، صاحب، ابن، قريب فكر بهذا. نحن الآن في سجن، فإذا مات كأنه انطلق من هذا السجن وكأنه خرج منها. أليست الدنيا سجن المؤمن؟ فكر، فكر يا من مات قريبه، يا من مات حبيبه، يا من مات صاحبه، أليست الدنيا سجن المؤمن؟ فإذا مات خرج من هذا السجن. للحديث الصحيح، ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. والحديث القدسي، ما لعبدي المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إلا الجنة لو احتسب هذا الحبيب واحتسب ذلك القريب. وفي الحديث الآخر، إذا مات ولد العبد، اسمع الحديث الصحيح، إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم وهو أعلم. قال يقول لملائكته ماذا قال وهو أعلم؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع. مات ابنه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. قالوا حمدك واسترجع، فقال الله جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مات ابن المصطفى صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فدمعت عيناه ثم قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول ماتت زوجتي وهي غالية، ماتت أمي لا أملك أغلى منها في الدنيا، ماذا أصنع؟ أقول لك كل من عليها فان. هل سوف تبقى أنت؟ يا من دفنت أمك وأباك وشيعت ابنك وابنتك وودعت زوجتك، هل سوف تبقى في هذه الدنيا؟ لا والله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا في الشعر اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تشجى لها فاذكر مصابك بالنبي محمد. مات ابن لفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا قال لها، يعزيها، وأنا أعزي كل مصاب انظر ماذا قال لها: لله ما أعطى، لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت وأبناؤك وأحبابك وأقرباؤك كلنا لله عز وجل. إنما هي عارية أعطانا الله إياها ثم أخذها منا، فلتصبر وبشر الصابرين. اسمع يا أخي الكريم، يا من أصيب بالمرض، يا من فجعه المرض، يا من سقط على فراش المرض طريحا لا يستطيع أن يتقلب يمنة أو يسرى، يا من أصابته الحمى فأنهكته وأهلكته وجلس على الفراش لا يدري هل هو حي أم ميت، وجه إليك هذا الحديث فاسمع وانتبه. إن أيوب عليه السلام كان يملك مالا عظيما وجاها وأهلا وأولادا وأنعاما وصحة وبدنا قويا، خسر كل هذا، ما الذي بقي له؟ بقي له لسان يذكر الله به وقلب يعقل. هذا الرجل العظيم جلس على الفراش 17 سنة يقاوم المرض، المرض ليس عنده إلا زوجته تطببه وتداويه، 17 سنة على فراش المرض. ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. من الذي مرض؟ من الذي ابتلي؟ أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء. الأنبياء أبشر، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، بل إن دليل الإيمان البلية وشدتها. من أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل ماذا سمى الله عز وجل أيوب؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إن الله عز وجل يذهب عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة واحدة. أسمعت بهذا الحديث؟ حمى حرارة، ليلة واحدة يذهب الله، يكفر الله جميع الخطايا بليلة واحدة. واسمع للحديث الآخر، يا من أصيب بالمرض فجزع، ويا من أتاه خبر المرض فلم يصبر. اسمع للحديث، إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، والحديث صحيح، بعث الله إليه ملكين فقال: انظر ماذا يقول لعواده لما يزوره الناس. ماذا يقول لما يأتيه العواد في المستشفى؟ بما يتلفظ؟ الملائكة تسجل والله عز وجل أعلم. قال: فإنهم إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه. هل رأيت مريضا لما يسأل كيف حالك يقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله أخذ مني شيئا وأعطاني أشياء، الحمد لله لم يجعلني مثل فلان وفلان، الحمد لله إن كان قد ابتلى فقد أنعم. فإذا هو قد حمد الله وأثنى عليه، تعرف ما الذي يحصل له؟ يخبران الله عز وجل وهو أعلم، فيقول الله جل وعلا: اسمع ماذا يقول الله جل وعلا لعبدي، اسمع وعد من الله لعبدي، إن توفيته أن أدخله الجنة، إن مات بهذا المرض أدخله الجنة. يحمد الله على هذا المرض ويصبر ويحتسب الأجر، لو مات بهذا المرض شهيد يدخل الجنة. قال: وإن شفيته له علي أن أبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. هل لك بعد هذا الأجر أجر؟ ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. مما يصيب مما يسلي المبتلى والمصاب أن يعلم كل بقدر الله عز وجل، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء. انظر قوة الإيمان، انظر يعرفون الدنيا حقيقتها إنها دار بلاء، دار محن، دار مصائب، دار كرب. دع الأيام تفعل ما تشاء وقد نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقى ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. نعم، علم حقيقة الدنيا إلى كل معاق، إلى كل من أصيب بعاهة مستديمة، إلى كل من شل جسده أو عمي بصره. ابن عباس آخر العمر يصاب بالعمى فيحمد الله، يقولون على ما تحمد الله؟ قال: الذي أبقى لساني ذاكرا وقلبي مفكرا وعقلي معتبرا، الحمد لله الذي أبقى هذا. ذهب البصر وبقي غيره. عبد الله، تلفت يمنة ويسرة، إن أصبت بمرض انظر إلى غيرك، انظر إلى من حولك، انظر إلى من هو أشد منك مرضا وأقسى منك مصيبة. رجل من الأعراب في البادية، ليس هناك أفضل منه نعمة، عنده أموال، عنده أغنام، عنده بقر، عنده إبل، وعنده بنيات وأولاد صغار، وزوجة ما أحسنها من زوجة، وفي بيته الصغير يعيش في تلك البادية. في يوم من الأيام ضاعت إبله، ضاعت إبله، ضلت الإبل، فذهب يطلبها، ذهب يطلبها، تأخر 3 أيام. ولما رجع، رجع، أتعرف ما الذي حصل لأهله؟ كان الأهل في البيت، وفي آخر الليل اشتد المطر وجاءهم سيل عظيم يشترف الصخور من الأرض. جاء هذا السيل فهدم البيت وأوقعه على رأس أطفاله، فلم يبق في البيت حي يطرف تطرف عينه، لا ابن ولا ابنة ولا زوج، هلكت الأموال والشياه والضياع. رجع فوجد الأرض قاعا فصفخا، لم يجد لا أهلا ولا ولدا ولا مالا ولا مسكنا، ذهبت الدنيا بلمح بصر. وهل أدرك الإبل؟ رجع حتى الإبل لم يدركها، خسر الدنيا بلحظة وبلمح البصر. فإذا به من بعيد يرى ناقة من الإبل قد شردت، فتبعها لعله يدرك ناقة من أمواله، تبعها فإذا به يمسك ذيلها، فلما مسكها رفسته برجله على وجهه، رفسته برجلها على وجهه، سقط على الأرض فإذا هو قد عمي. ذهب بصره، ما الذي بقي له من الدنيا؟ أخذ يمشي في الصحراء يطيح وينادي عل من يجيب، عل من ينقذه. فإذا أعرابي آخر أخذ بيده أخبره الخبر، فجعل أعرابي من قصته، فذهب به إلى الخليفة أخبره بالخبر، فقال له الخليفة: وكيف تجدك الآن؟ كيف أنت الآن؟ من يتحمل هذه المصيبة ومن يطيقها؟ قال: كيف بك الآن؟ قال: أما أنا الآن فقد رضيت عن الله، فقد رضيت عن الله، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن بعض الناس لا يطيق المصيب أن يفقد واحدا من أهله أو يخسر سيارة أو يفقد جزءا من ماله فإذا به لا يتحمل ويجزع ويتسخط. وللأسف لم يذق إلى الآن حلاوة الصبر. نعم إنه مر في ظاهره لكن عاقبته أحلى من العسل. اسمع يا عبد الله إلى بعض الأقوال المأثورة في فضل البلاء، تقول لما يبتليني الرب جل وعلا ولما ينزل علي هذه المصيبة ولما يعاقبني الرب جل وعلا. اسمع ماذا يقول بعض العلماء، يقول إن الله، اسمع، إن الله يبتلي العبد وهو يحبه. تعرف لما؟ ليش؟ يسمع تضرعه. يحب الله جل وعلا أن يسمع تضرع العبد إليه سبحانه وتعالى. هل فكرت قبل أن تطرق الأبواب وقبل أن تستغيث بالناس وقبل أن تلجأ إليهم أن تفر إلى الرب الغفور الرحيم، أن تلجأ إلى ذي الجلال والإكرام؟ قيل الدعاء يستخرج بالبلاء، البلاء يستخرج الدعاء. تجد الرجل لا يذكر ربه، لا يدعو الله، لا يقوم الليل، لا يقرأ القرآن، لا يتصدق، لا يفعل شيء. فإذا نزل البلاء استخرج هذا كله، دمعت عينه، رفع يديه، خشع قلبه، سكنت نفسه، تاب إلى الله. قيل لي أحد العباد، كيف كانت توبتك؟ وهو ابن لبيد أو لبيد العابد. قيل له كيف كانت توبتك؟ اسمع كيف تاب إلى الله جل وعلا هذا الرجل. يقول لدغتني حية، ثعبان لدغتني، فيقول فلم أحس بالألم، ما أحس بالألم. يقول وبعد فترة لم أشعر بيدي، انشلت يده اليمنى. يقول وبعد أيام انشلت يدي الأخرى. يقول وأنا ما أدري ما الذي أصنع وما الذي أفعل. يقول ومرت الأيام فانشلت إحدى رجلي ثم الأخرى. يقول فطرحت على الفراش لا أستطيع أن أحرك جسمي كله. يقول ومرت الأيام فعمي بصري. يقول وطال علي الأمر فتوقف لساني عن الكلام. هل بقي فيه شيء؟ يقول لم يبق الله عز وجل إلا على سمعي. يقول أسمع ما يسوءني وأنا على الفراش. يقول عندي زوج، يقول يسقوني وأنا غير عطشان، وأعطش فلا أرتوي، وآكل وأنا شبعان، وأجوع فلا أطعم، وأخسى وأنا، يقول هكذا أذوق الويل والمر والألم. يقول حتى جاء يوم من الأيام، اسمع ما الذي حصل له، جاءت جارة لنا، يسمع كل كلام حوله ولا يرى ولا يستطيع أن ينطق ولا يتحرك. يقول جاءت جارة لنا فسألت زوجتي كيف حال زوجك؟ فقالت الزوجة اسمع هو على الفراش، واسمع إلى ألم هذه الكلمة، هي أشد من المرض نفسه. قالت لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. يا ليته مات فننساه، ولا حي فنستفيد منه. لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. يقول فتألمت من هذه الكلمات حتى انهمرت دموعي وأنا أبكي على الفراش. يقول فلما جاء آخر الليل، يقول هو يسمع ولا يستطيع الحديث، يقول دعوت الله جل وعلا واجتهدت بالدعاء يدعو بقلبي. يقول وأنا أبكي وأدعو الله وأستغيث بالله وأتوسل إلى الله. يقول فجاءني ألم شديد في جسمي، أنهكني الألم، يقول حتى أغمي عليه. يقول وبعد ساعة استيقظت من النوم ووجدت يدي على صدري. يقول فحركتها فإذا هي تتحرك، ويدي الأخرى تتحرك، ورجلاي. يقول فقمت على جسدي وأنا أتكلم، ففتحت الباب فنظرت إلى النجوم وأنا أقول يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد، وأنا ألتفت إلى من حولي وأقول لربي الحمد، لربي الحمد. أمن يجيب المضطر إذا دعا. الكافر إذا اضطر استجاب الله له، الكافر إذا ضاقت عليه الأمور وأخلص الدعاء استجاب الله له، كيف بالمؤمن؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يقول لي المسكين، قال لي الطبيب مرضك لا شفاء له. قلت له كذب الطبيب، فما من دواء ما من داع إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن هل طرقت باب الله؟ وهل استغفت بالله؟ وهل جربت الدعاء من القلب؟ امرأة أصيبت بالصرع فتأتي إلى الرسول فتقول له يا رسول الله ادعو الله لي، قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر، إذا كان الأمر فيه جنة فأصبر وبشر الصابرين الذين إذا طابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أوجه هذا الحديث إلى كل من خسر ماله، إلى كل من فقد الدنيا، إلى كل من أصيب بمصيبة، إلى الدعاة إلى الله، إلى الصالحين المصلحين، إلى من أوذي في الله، إلى من أوذي لأنه متمسك بسنة رسول الله، إلى كل محجبة لأنها محجبة تستهزأ بها ولأنها ملتزمة يفترى عليها. أوجه هذا الحديث أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد من أوذي وهو أكثر من أصيب. يخرج من مكة إلى أين؟ إلى الطائف. تعرف لما خرج إلى الطائف؟ ولما خرج من مكة مهاجرا إلى الطائف؟ لأنه في مكة ضرب وشتم واتهم بعقله حتى قيل ساحر أو مجنون. في مكة كان يسجد فيؤتى بتل الجزور على ظهره يرمى النجاسات. في مكة خنق حتى كاد يقتل عليه الصلاة والسلام. في مكة أصيب بالجوع حتى تمر عليه 30 ليلة لا يجد ما يأكل إلا ما يواريه بلال في إبطه، هكذا أصيب عليه الصلاة والسلام. خرج إلى الطائف، ما الذي حصل له؟ رمي بالحجارة وتبع بالعبيد والصبيان والأطفال والسفهاء يركضون خلف من؟ خلف خير من وطئت قدمه السرى، خلف خير إنسان على وجه الأرض يرمونه بالحجارة. دمعت عينه، انطلق وهو مهموم على وجهه. تعرف ماذا يقول؟ رفع يديه إلى الله وهو يقول اللهم، ولسان حال كل داعية إلى الله مهموم، كل داعية إلى الله مكلوم، كل داعية إلى الله مبتلى، لسان حاله يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على النار، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بغضبك أو يحل عليك سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا أخي الكريم، يا أخي العزيز، يا من ابتلي، يا من ظلم، يا من قهر، يا من استهزئ عليه، اسمع اسمع يا أخي الكريم إلى هذا الشاعر ماذا يقول وهو يرى حال المسلمين، وكأن حاله يصف حالنا المسلمين في الدنيا، إما حروب قاتلة أو جوع طاحن أو مرض متفشٍ أو جهل قابع، هذه حال المسلمين إلا من رحم الله. اسمع ماذا يقول، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت أزمان، وتلك دار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أما سمعت بزكريا قتل ويحيى ذبح ويوسف سجن وسار على هذا الطريق الأولون؟ فلنت بعيد عنهم، لقد حفت الجنة بالمكاره. سب الرسول حتى قيل له ساحر مجنون عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أخرج لي رسولا ما قيل له ساحر أو مجنون، وهم أعقل الناس وأفضل الناس وأشرف الناس مكانة. قال الله: أتواصوا به، ألي وصي بعضهم بعضا؟ بل السب والشتم والطعن حتى في العرض وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكلم في عرضه. والإفك العظيم والإفك الكبير يفنده الله في القرآن إلى قيام الساعة، وكأنها سنة كونية أن يثيرون الكذب حول المصلحين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف صامدا ثابتا، وكأن الله عز وجل يقول له: واصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. بل موعدهم، موعد هؤلاء وهؤلاء، يوم اللقاء، يوم يجمعهم الله جميعا، المؤمنون الصالحون الدعاء مع المنافقين، يجمعهم الله جل وعلا يوم القيامة. فإذا بالرب جل وعلا يقول لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. تذكرون لما كنتم تسخرون عليهم وعلى أعمالهم وعلى دعوتهم وعلى سنة نبيهم بل على مصحفهم؟ تذكرون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. الصبر أيها الداعي، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر، كن حكيما، كن حليما، فإن هذا الطريق لا يثبت عليه إلا الصابرون. أوجه حديثي لكل من أثر له حبيب، لكل من أثر له صديق، إلى أم الأسير، إلى ابن الأسير، إلى أخي الأسير، في أنحاء الأرض جميعا، أينما كان أسراه، في سجون طواغيت الأرض، أوجه هذا الحديث لعله يكون به تسليا. إن يعقوب عليه السلام أخذ منه ابنه وهو طفل صغير، ولم يكن قلبه متعلق بأحد أكثر من هذا الولد يوسف. يوسف الذي أوتي شطر الجمال أخذ من بين يديه ومن أقرب الناس إليه. أتعرف كم فقده؟ فقده منذ الطفولة إلى أن بلغ أشده، ثم أدخل السجن إلى 9 سنين، ثم صار عزيزا في مصر سنوات طوال. لكن يعقوب عليه السلام هل أيس؟ هل قنط من رحمة الله؟ قال لبنيه: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا له: إلى الآن ما ملأت الدعاء؟ ما ملأت الذكرى؟ ما ملأت الأسف؟ ذهب الأسير، انقطعت الأخبار، كذبوا. ماذا قال يعقوب؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أنا لا أطلب منكم، لا أرجوكم، ولا أشتكي إليكم، أشتكي لله إلى كل قريب يسير. طرقت كل الأبواب وولجت كل السبل وناديت من ناديت، لكن اعلم أن الأمر بيد مصرف الأمور، بيد الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. إن كان هو أسير وأنت طليق، إن شاء أن يقلب الأمور فنصير نحن الأسرى وغيرنا طلقاء. إن الأمر بيد الله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لم ييأس يعقوب. فإذا به بعد سنين، سنين عجاف، سنين طوال، يأتيه الخبر. فإذا بالله يرد عليه يوسف وأخاه ويرد عليه بصره ويشكر الله على هذا. الحجاج ابن يوسف الثقفي، اسمعي، وجه الحديث خاصة إلى أم الأسير وإلى زوجة الأسير وإلى ابن الأسير، وجه الحديث خاصة، اسمعوا لهذه القصة، والقصة حقيقية. الحجاج أحد الطغاة الثقفي الذي قتل ما يزيد على 120,000 من المسلمين، يداه تسيل بالدماء. يوم من الأيام أسر شابا لشباب المسلمين، أسير، أخذه أسيرا في سجن من السجون. سمع عمه ابن محيريز، هذا عابد زاهد عالم ورع، سمع أن ابن أخاه قد سجن. من الذي سجنه ومن الذي أسره؟ إن الذي أسره هو الحجاج بعينه، حاكم العراق في ذلك الوقت، الحجاج ابن يوسف الثقفي. فإذا بابن محيريز يطرق الأبواب ويذهب للوجهاء وللعظماء وللكبراء، ألا أحد أن يشفع له. ابن أخيه كابنه، لكنه لم يجد مجيبا. كل الناس خافوا، كل الناس أملوه، ولكن لم يستطع أحد، ولم يجرؤ أن يطرق باب الحجاج أحد. ذهب إلى البيت حزينا كئيبا، نام، غلبت عيناه فنام. فجيء له في المنام فقال له قائل في المنام: يا ابن محيريز، يا ابن محيريز، قصدت الأمر من غير بابه، قصدت الأمر من غير بابه، لم تحسن ولوج الأمر في الباب الصحيح، قصدت الأمر من غير بابه. فقام فزعا، فزع، فإذا به يتوضأ ثم يصلي آخر الليل. فإذا به يلجأ لله جل وعلا. يقول الثقات المحدثون إن الحجاج فزع من نومه واستيقظ ونادى الحرس والجيش فقال لهم: أين فلان السجين؟ قالوا: لا زال حيا. قال: أخرجوه طليقا الآن. فأخرج من سجنه. يقول الثقات المحدثون: لا ندري ما الذي جعل الحجاج يخرج ذلك الشاب. أتدري ما الذي أخرجه؟ وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. المهم ألا نيأس. أخي الكريم، أختي الكريمة، قبل أن نختم حديثنا، لا تحزن، لا تحزن. كلمات أطلقها المصطفى عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار، قال: لو أبصر أحد قدمه لرآنا يا رسول الله. تعرف ماذا قال له؟ لا تحزن إن الله معنا. نعم، إن كان الحزن أمر طبيعي جبلي في البشر فاغلبه يا عبد الله وانطلق بحياتك. ماذا يعني أنك أصبت بمرض أو فقدت حبيب أو خسرت أموالك؟ ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ابدأ حياتك من جديد، ابدأ طريقك من جديد. الدنيا أحقر من أن تغتم بها أو تهتم بها أو تأسى على ما فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. عجبا لأمر المؤمن، عجب، اي والله عجب، أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن. في الحديث من أصابه هم أو غم فقال الله ربي لا شريك له. احفظ هاتين الكلمتين، الله ربي لا شريك له إلا أذهب الله غمه. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عجل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.